شروط الطلاق: يشترط لصحة الطلاق شروط موزعة على أطراف الطلاق الثلاثة: المطلق والمطلقة وصيغة الطلاق. أولا، الشروط المتعلقة بالمطلق: 1- أن يكون زوجا، أي أن بينه وبين من يريد تطليقها عقد زواج صحيح، فلو قال قبل أن يتزوجها: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، فلا عبرة بقوله ولا يعتد به. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. صحيح لغيره ولو شواهد كثيرة، أخرجه الترمذي وأبو داود بن ماجة. فلا يملك الرجل طلاقا إلا إذا كان زوجا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فذكر الطلاق بعد النكاح. 2- البلوغ: ذهب الجمهور إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزا كان أو غير مميز، لأن الطلاق ضرر محض فلا يملكه الصغير، وكذلك لا يملكه وليه. ولحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. فإذا كان الصبي، هذا الحديث السابق أخرجه أبو داود وابن ماجه وله شواهد عند أبي داود وأحمد بسند صحيح موقوفا ولا يصح رفعه. أما عن الحكم، صحيح لغيره. فإذا كان الصبي غير مكلف لم يقع طلاقه. وذهب الحنابلة إلى أن الصبي إذا كان مميزا يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين به وتحرم عليه، فإن طلاقه يقع. واستدلوا بما يروى مرفوعا: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. أخرجه بنحو عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي صحيح موقوفا. وبما روي عن علي أنه قال: اكتموا الصبيان النكاح، أخرج ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف. فيفهم منه أن فائدته ألا يطلقوا، ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق فوقع كطلاق البالغ. وبنحو هذا قال ابن المسيب وعطاء والحسن والشعبي وإسحاق، وكأنه اختيار شيخ الإسلام إذ قال: لكن الصبي المميز والمجنون الذي يميز أحيانا يعتبر قوله حين التمييز. انتهى. 3- العقل: فلا يصح طلاق المجنون والمعتوه، وهو القليل الفاهم المختلط الكلام الفاسد التدبير، لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون. لفقدان أهلية الأداء في الأول ونقصانها في الثاني: الأول وهو المجنون، والثاني وهو المعتوه. العقل: فلا يصح طلاق المجنون والمعتوه لفقدان أهلية الأداء في الأول ونقصانها في الثاني، ويدل على ذلك الحديث المتقدم: رفع القلم عن ثلاثة: وعن المجنون حتى يعقل. صحيح لغيره. وفي حديث ماعز لما اعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بالزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أبك جنون؟ فدل على أن الإقرار من المجنون لا يصح، فكذلك سائر التصرفات والإنشاءات. وقال علي بن أبي طالب: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. والمراد بالمعتوه هنا الناقص العقل، فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران، هذا في الجنون الدائم المطبق. أما الجنون المتقطع الذي يغيب فترة عن صاحبه ثم يعود إليه، فإن طلق حال جنونه لم يقع، وإن طلق حال إفاقته وقع لكمال أهليته. وقد ألحق العلماء بالمجنون النائم والمغمى عليه والمدهوش. المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول لانعدام الأهلية لديهم وللحديث المتقدم. طلاق السكران: وأما السكران الذي وصل إلى درجة الهذيان وخلط الكلام ولا يعلم ما يقول ولا يعي بعد إفاقته ما صدر منه حال سكره، والسكران لا يخلو من أحد حالين: ألف أن يكون غير متعد بسكره كي يسكر مضطرا أو مكرها أو تناول دواء العلاج الضروري إذا تعين بقول طبيب مسلم ثقة أو تعاطى البنج أو لم يعلم أنه مسكر ونحو ذلك وهو نادر، فهذا لا يقع طلاقه بإجماع العلماء لفقدان العقل لديه كالمجنون دون تعد. ب أن يكون متعديا بسكره كي يشرب الخمر عالما به مختارا لشربه أو تناول مخدرا ونحو ذلك، فهذا اختلف أهل العلم في وقوع طلاقه على قولين. الأول يقع طلاقه حال سكره، وهو مذهب جمهور العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي في أصح قوليه وأحمد في المشهور عنه، وبه قال ابن المسيب والحسن والشعبي وعطاء والأوزاعي والثوري وطائفة من السلف، وحجة هذا المذهب ما يلي: واحد، أن حكم التكليف جار عليه فيؤاخذ بجنايته، قالوا ويدل عليه قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فنهيهم حال السكر عن قربان الصلاة يقتضي عدم زوال التكليف، وأجيب بأن هذا ضعيف، فإنه إن أريد أن وقت السكر يؤمر وينهى فهذا باطل، فإن من لا عقل له ولا يفهم الخطاب ولا يعقل ما يقول فليس بمكلف، إذ الإجماع منعقد على أن شرط التكليف العقل. وأما الآية الكريمة ففيها نهي لهم أن يسكروا سكرا يفوتون به الصلاة، أو نهي لهم عن الشرب القريب من وقت الصلاة، أو نهي لمن يدب فيه أوائل النشوة. وأما في حال السكر فلا يخاطب بحال. اثنان، أن في إيقاعه عقوبة له، وأجيب بأن الشريعة لم تعاقب أحدا بهذا الجنس من إيقاع الطلاق أو عدم إيقاعه، بل يكفيه الحد، وقد حصل رضا الله عز وجل من هذه العقوبة بالحد وعقوبته بغيره تغيير لحدود الشريعة، ثم إن في هذا من الضرر على زوجته البريئة وغيرها ما لا يجوز. ثلاثة، أن الصحابة جعلوا السكران كالصاحي في الحد بالقذف، فإنهم قالوا: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد المفترى 80. خرجوا مالك والشافعي وعبد الرزاق والدارقطني والحاكم والبيهقي وهو ضعيف. وأجيب بأن هذا لو ثبت فإنه يبين أن إقدامه على السكر الذي هو مظنة الافتراء يلحقه بالمقدم على الافتراء إقامة لمظنة الحكم مقام الحقيقة، لأن الحكمة هنا فيه مستترة، لأنه قد لا يعلم افتراؤه ولا متى يفتري ولا على من يفتري، كما أن المضجع يحدث ولا يدري هل هو أحدث أم لا، فقام النوم مقام الحدث، فهذا فقه معروف. فلو كان التصرفات من هذا الجنس لكان ينبغي أن يطلق امرأته سواء طلق أو لم يطلق، كما يحد المفتري سواء افترى أو لم يفتر وهذا لا يقوله أحد. أربعة، أنه لا يعلم زوال عقله إلا بقوله وهو فاسق بشربه، فلا يقبل قوله في عدم العقل والسكر. خمسة، ما يروى مرفوعا كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. أخرجه الترمذي بسند ضعيف، وقد تقدم أنه صح نحوه على علي موقوفا وليس فيه المغلوب على عقله. القول الثاني، لا يقع طلاق السكران مطلقا، وهو القول القديم للشافعي واختاره المزني والطحاوي من الحنفية والرواية الأخرى عن أحمد، وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث وإسحاق وأبي ثور، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو مروي عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وحجة هذا القول ما يلي: واحد، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا: فجعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول فبطلت صلاته وعبادته لعدم عقله، فبطلان عقوده أولى وأحرى كالنائم والمجنون ونحوهما. إثنان، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والسكران لا نية له ولا قصد، والعقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود. 3. حديث بريدة في قصة ماعز واعترافه بالزنا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. الحديث. فجعل صلى الله عليه وسلم السكر كالجنون في إسقاط العقوبة. أجيب بأن هذا في باب الحدود، والحدود تضرأ بالشبهات. 4. حديث علي في قصة سكر حمزة ابن عبد المطلب ودخول النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وفيه: فإذا هم شارب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة وخرجنا معه. قال ابن حزم: فهذا حمزة رضي الله عنه يقول وهو سكران ما لو قاله غير سكران لكفر، وقد أعاذه الله من ذلك، فصح أن السكران غير مؤاخذ بما يفعله جملة. انتهى. وقال الحافظ: وهو من أقوى أدلة من لم يؤاخذ السكران بما يقع منه في حال سكره من طلاق وغيره. انتهى. واعتقد بأن الخمر حينئذ كانت مباحة، فيسقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال. وأجيب بأن الاحتجاج من هذه القصة إنما هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر منه، ولا يفترق الحال بأن يكون الشراب مباحا أو لا. 5. ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون. قال شيخ الإسلام: ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم. 6. وعن عمر بن عبد العزيز أنه أتي برجل طلق امرأته وهو سكران، فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو أنه طلق وما يعقل، فحلف فرد عليه امرأته وضربه الحد. 7. من سكر بشرب محرم فلا ريب أنه يأثم بذلك، ويستحق من عقوبة الدنيا والآخرة ما جاء به أمر الله تعالى، فهذا الفرق ثابت بينه وبين من سكر سكرا يعذر فيه. لكن كون عهد الذي يعاهد به الآدميين يترتب عليه أثره ويحصل مقصوده، فهذا لا فرق فيه بين سكر المعذور وغير المعذور، لأن هذا إنما كان الموجب لصحته أن صاحبه فعله وهو عاقل مميز، لا أنه بر وفاجر، وشرع لم يجعل السكران بمنزلة الصحي أصلا. قلت: القول بعدم وقوع طلاق السكران مطلقا أرجح وأليق بمقاصد الشريعة وأصولها، ثم إنه لا فرق بين زوال العقل بمعصية وغيرها، فإن من كسر ساقيه يجوز له أن يصلي قاعدا، ومن ضربت بطن نفسها وهي حامل فنفست سقطت عنها الصلاة، وهذا هو القول المعمول به في المحاكم المصرية، والله أعلم. 4. القصد والاختيار، والمراد به هنا إرادة التلفظ بلفظ الطلاق باختياره من غير إجبار ولو لم ينوه، فلا يقع طلاق فقيه يعلم طلابه ولا حاكم عن نفسه أو غيره لأنه لم يقصد معناه وإنما قصد التعليم أو الحكاية، ولا طلاق أعجمي لقن لفظ الطلاق بلا فهم منه لمعناه، وهذا متفق عليه. قلنا: القصد والاختيار، المراد به هنا إرادة التلفظ بلفظ الطلاق. ليس المراد هنا النية لإيقاع الطلاق، وإنما انتفاؤه للفظ الطلاق، وإن لم يرد إيقاعه فلينتبه. وأما المخطئ والمكره والغضبان والسفيه والمريض، فقد اختلف أهل العلم في صحة طلاقه. ألف: طلاق المخطئ، وهو من لم يقصد التلفظ بالطلاق أصلا وإنما قصد لفظا آخر فيسبقه لسانه إلى الطلاق من غير قصد، كان يريد أن يقول لزوجته: أنت طاهر، فإذا به يخطئ ويقول: أنت طالق، وهو غير هازل، فالهازل قاصد اللفظ لفظ طلاق، وإن كان غير قاصد الفقه وطلاقه صحيح كما سيأتي. فهذا المخطئ اختلف أهل العلم في صحة طلاقه، فذهب الجمهور إلى أن طلاقه لا يقع قضاء وديانة، وقوعه ديانة أي فيما بينه وبين الله تعالى، وقضاء أي إذا رفع إلى القاضي فيحكم به. فذهب الجمهور إلى أن طلاقه لا يقع قضاء وديانة إذا ثبت خطأه بالقرائن، فإذا لم يثبت خطأه وقع الطلاق قضاء ولم يقع ديانة، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان ومستقيه عليه. أخرجه ابن ماجه وغيره وأعله أبو حاتم كما في العلل فليحرر، صححه الألباني. ولا يقاس المخطئ على الهازل، لأن وقوع طلاق الهازل جاء للنص على خلاف القياس كما سيأتي في موضعه، ولأن الهازل قصد اللفظ فاستحق العقوبة بخلاف المخطئ. وعند الحنفية يقع طلاقه قضاء سواء ثبت خطأه أم لا، ولا يقع ديانة، وذلك لخطورة محل الطلاق وهو المرأة، ولأن في عدم إيقاعه فتح باب الادعاء بذلك بغير حق للتخلص من وقوع الطلاق وهو ذريعة يجب سدها. باء طلاق المكره. ذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وطائفة من السلف ومروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم، ذهبوا إلى عدم وقوع طلاق المكره بغير حق، وهو اختيار شيخ الإسلام وحجتهم ما يلي: واحد، قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فلما وضع الله عن المكره على الكفر حكم الكفر سقطت أحكام الإكراه عن القول كله، لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه. نقل البيهقي في سنن الكبرى نحوه عن الشافعي رحمه الله. إثنان، حديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان ومستقر عليه وقد تقدم في طلاق المخطئ. ثلاثة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق إلا في إغلاق أي إكراه، أخرجه أبو داود. وأما بالنسبة للحديث أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم وهو ضعيف. أربعة، عن ثابت ابن أحنف أن عبد الرحمن بن يزيد توفي وترك أمهات أولاده، قال: فخطبت إحداهن إلى أسيد ابن عبد الرحمن وهو أصغر من عبد الله بن عبد الرحمن فانكحني، فلما بلغ ذلك عبد الله بعث إلي فاحتملت إليه فإذا حديد وصياط، فقال: طلقها وإلا ضربتك بهذه السياق وإلا أوثقتك بهذا الحديد، قال: فلما رأيت ذلك طلقتها ثلاثا، أو قال: بتتها، فسألت كل فقيه بالمدينة فقالوا: ليس بشيء، فسألت ابن عمر فقال: أتي ابن الزبير، قال: فاجتمعت أنا وابن عمر وعند ابن الزبير بمكة فقصصت عليهما فرداها علي. أخرجه عبد الرزاق ونحوه عند مالك والبيهقي بسياق أطول وإسناده صحيح. خمسة، ولأنه منعدم الإرادة والقصد فكان كالمجنون والنائم. فإذا ذكر ابن قدامة للإكراه الذي لا يقع به الطلاق ثلاثة شروط: ألف، أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه. باء، أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه. جيم، أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا كالطلاق والضرب الشديد والقيد والحبس الطويلين، فأما السب والشتم فليس بإكراه، وكذلك أخذ المال اليسير انتهى. وخالف أبو حنيفة وأصحابه والثوري وبعض السلف فقالوا: يقع طلاق المكره لأنه عرف الشرين واختار أهونهما، وهذا آية القصد والاختيار، إلا أنه غير راد بحكمه وذلك غير مخل له به كالهازل. قلت: ومذهب الجمهور أقوى لقوة أدلته والله أعلم. تنبيه: هذا كله في الإكراه بغير حق، لكن لو أكره على الطلاق بحق كالمؤلي إذا انقضت مدة الإيلاء بدون فيء فأجبره القاضي على الطلاق فطلق فإنه يقع بالإجماع. جيم، طلاق الغضبان، الغضب حالة من الاضطراب العصبي وعدم التوازن الفكري، تحل بالإنسان إذا عدا عليه أحد بالكلام أو غيره. والغضب على ثلاثة أقسام: واحد، أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله بحيث لا يتغير عقله ولا ذهنه ويعلم ما يقول ويقصده، فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه، ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد تردد فكارها. قلت: أبو مالك، وهذا هو الغالب في طلاق الرجال، إنما يكون في حال الغضب، ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان مطلقا لكان لكل أحد أن يقول: كنت غضبان. اثنان أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة فلا يعلم ما يقول ولا يريده، فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه. قلت وعليه يحمل حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ضعيف. فقد قال أبو داود في سننه عقب الحديث والإغلاق أظنه الغضب انتهى، على أنه قد فسر الإغلاق بالإكراه وبالجنون وبتطليق الثلاث دفعة واحدة وغير ذلك. ثلاثة، من توسط في الغضب بين المرتبتين فتعدى مبادئه ولم ينتهي إلى آخره بحيث صار كالمجنون، فهذا موضوع الخلاف ومحل النظر. قلت في هذه الحالة يصل به الغضب إلى درجة يغلب عليه فيها الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله فيمنعه من التثبت والتروي، وإن كان لا يزيل عقله بالكلية، وهي حالة نادرة كذلك. ومذاهب الأئمة الأربعة أنه يقع طلاق الغضبان بهذه الكيفية. وقال آخرون لا يقع في هذه الحالة، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، حيث قال والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا، وهو فرع من الإغلاق كما فسره به الأئمة. وإلى هذا مال ابن عابدين رحمه الله فقال فالذي ينبغي التعويل عليه في المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته، فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها، لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح، كما لا تعتبر من الصبي العاقل انتهى. دال طلاق السفيه، السفيه خفيف العقل الذي يتصرف في المال على غير وفق العقل والشرع، وطلاق السفيه يقع عند أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ومنعه عطاء والشيعة الإمامية، وصحته أولى، لأن السفيه مكلف مالك لمحل الطلاق، ولأن السفه موجب للحجر في المال خاصته، وهذا تصرف في النفس وهو غير متام في حق نفسه، فإن نشأ عن طلاق السفيه أثر مالية كالمهر فهي تبع على أصل، والله أعلم. ها، طلاق المريض، طلاق الفرار. إذا طلق المريض مرض الموت زوجته المدخول بها في مرضه بغير طلب منها أو رضا طلاقا بائنا، ثم مات وهي في عدتها من طلاقه هذا، فليقع طلاقه أم لا؟ وهل ترثه المطلقة أم لا؟ ليس في هذه المسألة نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا اختلف أهل العلم في ذلك. فذهب الجمهور إلى أنه يعد فارا من إرثها حكما، فترث منه رغم وقوع الطلاق عليها عملا بسد الذريعة لقطع حظها من الميراث، ومعاملة لها ومعاملة له بنقيض قصده. وهؤلاء إنما استأنسوا بفتوى عمر وعثمان رضي الله عنهما، ثم قسم هؤلاء ثلاثة فرق. واحد، فقال الطائفة ترث ما دامت في العدة، لأن العدة عندهم من بعض أحكام الزوجية، وكأنهم شبهوها بالمطلقة الرجعية، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري. اثنان، وقال الطائفة ترث ما لم تتزوج، وبه قال ابن أبي ليلى والإمام أحمد، لكنه خلاف الأصح عند الحنابلة، ولعلهم لاحظوا إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث زوجين. قلت كذا وجهه ابن رشد، والذي يظهر لي أن المراد بقولهم ما لم تتزوج أي ما لم يمكنها التزوج أي بانقضاء العدة، فرجع إلى الأول وقد أشار إلى ذلك من الهمام. ثلاثة، وقال الطائفة ترثه مطلقا سواء كانت في العدة أم لا، تزوجت أم لم تتزوج، وهو مذهب مالك والليث، وحجتهم الرواية الآتية عن عثمان رضي الله عنه، وقد صح خلافها كذلك كما سيأتي، واحتج هؤلاء جميعا على توريثها بما يأتي. ألف، أن عثمان بن عفان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقطاع العدة وكان طلقها مريضا. باء، عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن رجل يطلق امرأة فيبطها ثم يموت وهي في عدتها، فقال ابن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبي فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان. قال ابن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة. جيم عن ابن عمر قال طلق غيلان ابن سلمة الثقفي نساءه وقسم أمواله بين بنيه في خلافة عمر، فبلغ ذلك عمر فقال طلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ قال نعم. قال والله إني لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع، سمع بموتك فألقاه في نفسك، فلعلك ألا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورثهن منك إذا مت، ثم لآمرن بقبرك فلا يرجمن كما رجم قبر أبي غغال. أخرجه عبد الرزاق وإسناده صحيح. قالوا وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليهما، فكان إجماعا. بينما ذاب الشافعي في الجديد وابن حزم لأن الطلاق يقع وأنها لا يترث منه سواء مات في عدتها أو بعدها، ثم لما يأتي. واحد أنه طلق وهو بالغ غير مغلوب على عقله فجاز طلاقه كما لو كان صحيحا. اثنان لأنه إذا طلق بائنا انقطعت الزوجية ولا يجوز توريثها بلا سبب ولا نسب. ثلاثة أن فتوى عثمان وعمر رضي الله عنهما معارضة بفتوى ابن الزبير، وقد أجيب عن هذا بأن ابن الزبير لم يكن في ذلك الزمن من الفقهاء إذ لم يعرف له قبل ذلك فتوى ولا شهرة بفقه. ثم إنه قال في بعض الروايات لو كنت أنا لم أورثها، فأراد به لعدم علمي الزكاة بأن الحكم الشرعي في حقها ذلك. قلت أما الوجه الأخير فيأباه السياق الذي قدمته من قوله وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة، وهذا واضح. أربعة أن التعليل لعدم إيقاع الطلاق بأنه يظن أنه يريد ظلمهما والفرار من توريثها، فهذا الظن لا ينبغي أن تبطل به الأحكام الشرعية، ثم إن هذا الظن موجود في حال صحته وقوته كذلك. الراجح لا يخلو الأمر على التحقيق من أحد الأمرين، إما يكون الطلاق قد وقع فتنقطع الزوجية ويسقط التوارث، وإما لا يقع الطلاق ولا يعتد به في مرض الموت مطلقا فالزوجية قائمة والتوارث ثابت. أما أن يكون طلاق تثبت به بعض أحكامه دون بعض فهذا خلاف الأصول، وعلى هذا في من جعل فتوى عثمان وعمر على أنه ليس في أثر عمر أن الرجل كان مريضا فلينتبه، فمن جعل فتوى عثمان وعمر رضي الله عنهما ولم يعتد بمخالفة ابن الزبير لازمه أن يقول بعدم وقوع الطلاق وأوجب لها الميراث، ومن لم يجعل ذلك حجة عمل بالأصل وهو وقوع الطلاق من المريض كغيره وسقوط التوارث وهو الأقرب، والله أعلم. فائدتان: واحد إذا طلق طلاقا رجعيا فمات في مرضه أو لم يمت فيه أو ماتت هي فإنهما يتوارثان بالاتفاق. اثنان وإذا طلبت هي الطلاق أو قال لا اختاري فاختارت نفسها عليه أو اختلعت فقال الأولون إلا أبا حنيفة ترثوا وقال أبو حنيفة لا ترث. قلت قول أبي حنيفة هو مقتضى النظر، فإن طلبها الطلاق ورغبتها فيه ينفي معنى الفرار الذي لأجله أوجب لها الميراث، والله أعلم. طلاق الكافر هل يقع؟ فائدة هذه المسألة تظهر فيما إذا طلق رجل وهو كافر زوجته تطليقتين ثم أسلمها، فهل تحسبان عليه ويبقى له عليها تطليقة واحدة أو لا تحسبان ويبقى له ثلاث؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. الأول يقع طلاق المشرك ويحسب عليه، وهو مذهب جمهور العلماء وحجتهم. واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت نكاح المشرك وقر أهله عليه في الإسلام، فكذلك الطلاق لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه. اثنان أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة على الراجح. الثاني لا يقع طلاق المشرك ولا يحسب عليه، ومذهب مالك وداود وابن حزم وبيقال الحسن وقتادة وربيعة، وحجتهم ما يلي: واحد قوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويعودوا فقد مضت سنة الأولين. اثنان حديث عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يهدم ما قبله. ثلاثة أنه أسلم رجال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يسألهم عن عدد تطليقاتهم قبل الإسلام، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم من المقال. أربعة أن الأصل في جميع أفعال الكافر عدم الاعتبار بها، فخرج النكاح بإقراره صلى الله عليه وسلم وبقي الطلاق على الأصل. قلت هذا هو الأقرب والله أعلم. طلاق الهازل: ألف ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من تلفظ ولو هازلا أو لاعبا بصريح لفظ الطلاق فإنه يقع طلاقه إذا كان بالغا عاقلا ولا ينفعه حينئذ أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوي به طلاقا أو ما أشبه ذلك واحتجوا بما يلي. واحد، قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. اثنان، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وأزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند ضعيف ولو شواهد ضعيفة اختلف في تحسينه بها، وقد حسنه الألباني في الإغواء. قالوا لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام، ولم يشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول كنت في قولي هازلا، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله سبحانه وتعالى، وذلك غير جائز. فكل من تكلم بشيء مما جاء في هذا الحديث لزمه حكمه، ولم يقبل منه أن يدعى خلافه، وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له. ثلاثة، قال ابن القيم رحمه الله الهازل قاصد للفظ الطلاق، لفظ الطلاق غير مريد لحكمه، وذلك ليس إليه، فإنما إلى المكلف الأسباب. وأما ترتب أحكامها فهو للشارع وتكليفه، فإذا قصده رتب الشارع عليه حكمه جد به أو هزل، وهذا بخلاف النائم والمبرسم والمجنون والسكران وزائل العقل، فإنهم ليس لهم قصد صحيح وليسوا مكلفين، فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصدها. وسير المسألة الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يجد حكمه، وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه، فالمراتب التي اعتبرها الشرع أربعة. إحداها أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به، الثانية أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه، الثالثة أن يقصد اللفظ دون حكمه، الرابعة أن يقصد اللفظ والحكم، فالأوليان لغو والآخرتان معتبرتان. هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه. انتهى. باء، وذهب مالك وهو قول عن أحمد وغيره إلى أن التلفظ بصريح الطلاق يشترط لوقوعه وجود النية والعلم باللفظ مع إرادة مقتضاه، واحتجوا بما يلي. واحد، قوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، قالوا فدل على اعتبار العزم والهازل لا عزم منه. وجيب بأن الاستدلال بالآية على تلك الدعوة غير صحيحة من أصله، فإنها نزلت في حق المولى. استن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثانيا، الشروط المتعلقة بالمطلقة يشترط في المطلقة ليقع عليها الطلاق ما يلي. واحد، أن تكون الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة أو حكما، كأن تكون المطلقة زوجا للمطلق أو معتدة من طلاقه رجعي، فإذا كانت معتدة من طلاق بائن أو فسخ فذهب الجمهور إلى عدم وقوع الطلاق عليها لانقضاء النكاح بالبينونة والفسخ، وذهب الحنفية إلى أن المبانة بينونة صغرى في عدتها زوجة من وجه بدلالة جواز عودها إلى زوجها بغير عقد جديد أثناء العدة، وعدم حل زواجها من غيره قبل انقضاء العدة، فلهذا يجوز تطليقها. وإذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها، لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. ويكون طلاقا بائنا فلا يلحقها طلاق آخر عند الحنفية والشافعية. فلو قال رجل لزوجته التي لم يدخل ولم يختل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فلا تقع إلا طلقة واحدة، لأنها بالتطليقة الأولى صارت بائنا من زوجها وأصبحت أجنبية، فلا يلحقها طلاق آخر. وقال المالكية والحنابلة يقع بهذه الألفاظ المتتابعة ثلاث طلقات، لأنه نسق أي غير مفترق، لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها، فيكون الرجل موقعا للثلاث جميعا فيقعن عليها، إلا أنه إذا قصد بالثانية والثالثة تأكيد ما قبلها فيصدق عند المالكية قضاء بيمين وديانة بغير يمين. اثنان، أن يعين الزوج المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية، فأيهما قدم جائز، فإن عين المطلقة بالإشارة والصفة والنية وقع عليها الطلاق اتفاقا. كان يقول لزوجتي التي اسمها زينب مشيرا إليها قاصدا طلاقها يا زينب أنت طالق. وكذلك لو أشار إلى واحدة من نسائه دون أن يصنفها أي يصفها دون أن يصفها بوصف ولم ينوي غيرها يقع الطلاق اتفاقا. وكذلك إذا وصفها بوصفها دون الإشارة ودون قصد غيرها، كأن يقول سلمى طالق. فإن قال إحدى نساء طالق ونوى واحدة ولم يشر إلى إحداهن فإنها تطلق دون غيرها، وإن أشار إلى واحدة ووصف غيرها كان يقول لزوجته سلمى أنت يا زينب طالق، وكانت زينب زوجته كذلك طلقت المشار إليها سلمى دون الغائبة الموصوفة، قضاء عن الحنفية للقاعدة الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. وكذلك لو أشار إليها ووصفها بغير وصفها فإنها تطلق للقاعدة السابقة. ثالثا الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق. الأصل في الطلاق أن يعبر عنه باللفظ، وقد يستعاض عن اللفظ في بعض الأحوال بالكتابة أو الإشارة. ألف الطلاق باللفظ، لفظ الطلاق إما يكون صريحا أو كناية. واحد فالصريح والذي يفهم منه عند التلفظ به معنى الطلاق ولا يحتمل معنى آخر لعدم استعماله إلا في الطلاق غالبا لغة أو عرفا، كقول الرجل أنت طالق، طلقتك، أنت مطلقة ونحو ذلك اتفاقا. واستعمل هذا اللفظ في القرآن الكريم، فمن ذلك قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقوله عز وجل إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، وقوله سبحانه والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد ذاب الشافعية والحنابلة والظاهرية لاعتبار ألفاظ الفراق والصراح والطلاق في كونها صريحة في معنى الطلاق لوجود الثلاثة في كتاب الله بهذا المعنى. ففي ذكر الفراق بمعنى الطلاق قال الله تعالى فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وقال سبحانه وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. وفي ذكر التسريح بمعنى الطلاق قال الله تعالى فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال سبحانه وأسرحكن سراحا جميلا. قلت الأظهر قول الحنفية والمالكية. والمالكية مع اعتبارهم ألفاظ الفراق والتسريح كنائية إلا أنهم ألحقوها بالصريحة في وقوع الطلاق بها بغير نية. قلت الأظهر قول الحنفية والمالكية بأن ألفاظ الفراق والتسريح ليست صريحة وإنما هي كناية، لأنهما يشتركان في معناهما الطلاق وغيره. فقد قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وليس للتفرق هنا علاقة بالطلاق كما هو ظاهر. وكذلك قوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن إلى قوله وسرحوهن سراحا جميلة، فذكر التسريح بعد الطلاق وهو هنا بمعنى الإرسال كما قال كثير من أهل العلم. فإذا كان كذلك فإن ألفاظ الفراق والتسريح تعتبر من الكنايات، وينبغي أن يعلم أن تقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان تقسيما صحيحا في أصل الوضع لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فليس حكما ثابتا للفظ لذاته، فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين أو صريح في زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان، والواقع شاهد بذلك. فهذا لفظ الصراح لا يكاد أحد يستعمله في الطلاق لا صريحا ولا كناية، فلا يسوغ أن يقال من تكلم به لزمه طلاق امرأته نواه أو لم ينوه، ويدعي أنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال، فإن هذه دعوة باطلة شرعا واستعمالا. أما الاستعمال فلا يكاد أحد يطلق به البتة، وأما الشرع فقد استعمله في غير الطلاق انتهى. ولا تشترط النية في وقوع الطلاق الصريح، وكذلك إذا صرح بالطلاق ولو نوى نية مناقضة فإنه يقع قضاء، فلو أطلق اللفظ الصريح ثم قال لم أنوي به شيئا وقع الطلاق، ولو قال نويت غير الطلاق لم يصدق قضاء وصدق ديانة، هذا إذا لم تحف باللفظ من قراء الحال ما يدل على صدق نيته في إرادة غير الطلاق، فإن وجدت قرينة تدل على عدم قصده الطلاق صدق قضاء أيضا ولم يقع به عليه طلاق كالمكره والمخطئ على ما تقدم. وعلى هذا فيشترط فقط لمن أطلق اللفظ الصريح أن يفهم معناه ويختاره لا أن ينوي إيقاعه، فهذا لا يشترط في اللفظ الصريح. إثنان وأما الكناية وهو اللفظ الذي لم يوضع للطلاق خاصة وإنما احتمله وغيره، فإذا لم يحتمله أصلا لم يكن كناية وكان لغوا ولم يقع به شيء. ومثال لفظ الكنائي أن يقول رجل سرحتك أنت مسرحة، فارقتك أنت مفارقة. وكان يقول اعتدي واستبرئي رحمك، الحقي بأهلك أنت خالية، أنت مطلقة بغير تجديد، ونحو ذلك عند بعض العلماء. وقد ذهب أبو محمد ابن حازم رحمه الله في المحلى إلى أن الطلاق لا يقع بحال إلا إذا كان بأحد الألفاظ الثلاثة الواردة في كتاب الله: الطلاق، الفراق، السراح. وما عداها فلا يقع به طلاق البتة، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه. وقد ذكرت الألفاظ الأخرى ثم قال: وهذه الألفاظ جاءت فيها أثار مختلفة الفتية عن نفر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يأتي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أصلا، ولا حجة في كلام غيره صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أقوال مختلفة ليس بعضها أولى من بعض. انتهى. ولا بد من النية لوقوع الطلاق الكنائي، لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يصرف إلى الطلاق إلا بنية. وأما وقوعه بالنية فلأن اللفظ يحتمله فيصرف إليه بها. فائدة: هل تحل قرائن الحال محل النية في وقوع الطلاق الكنائي؟ فلو قال رجل لزوجته في حال غضبه وشجاره مع الحقي معها وشجاره معها الحقي بأهلك، اختلف العلماء في قوله الحقي بأهلك هل هو من ألفاظ الطلاق يقع به الطلاق أصلا أو لا، والذي يظهر أنه لا يقع به طلاق. وأما حديث عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك، فليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عقد عليها. ويؤيد أنه في بعض طرق البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها قال هبي نفسك لي، ورواية عند البخاري ومسلم أنها لما قالت أعوذ بالله منك قالت قد أعذتك مني، فقال لا أتدرين من هذا، فقالت لا، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. الحديث ففيهما أنه لم يكن عقد عليها. ويؤيد هذا أيضا ما في البخاري ومسلم في قصة كعب بن مالك وصاحبيه، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أو ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها ولا تقربها. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. وهو صريح في أن هذا اللفظ لا يعد طلاقا، لكن قد جاء في قصة إسماعيل عليه السلام مع زوجته لما أخبرته بمجيء الشيخ وطلبه منه أن يغير عتبة بابه، فقال إسماعيل عليه السلام ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك، فطلقها. الحديث رواه البخاري. فلو قيل هو من الألفاظ الكنائية في الطلاق التي يقع بها إذا وجدت النية لأجل هذا الحديث، فليس هذا ببعيد كذلك، والله تعالى أعلم. فإذا هل تحل قرائن الحل محل النية في وقوع الطلاق الكنائي؟ فلو قال رجل لزوجته في حال غضبه وشجاره معها الحقي بأهلك ولم ينوي الطلاق فهل يقع؟ وحزاب الحنفية وهو المعتمد عند الحنابلة أن القرائن تحل محل النية في الطلاق الكنائي، فيقع الطلاق عندهم في هذه الحالة وإن لم ينوه. إثنان: وأما المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة فلم يعتبروا قرائن الحال هنا، فلا يقع الطلاق عندهم باللفظ الكنائي إلا إذا نوى الطلاق. قلت وهذا هو الأرجح والله أعلم. إذا طلق امرأته في نفسه ولم يتلفظ به لم يقع، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وبهذا قال عامة أهل العلم: إذا قال لامرأته أنت علي حرام هل يقع طلاقا؟ لم يقع في القرآن الكريم صريحا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة، ولذا تجاذبها العلماء واختلفوا فيها على أقوال كثيرة. ذكر ابن حزم منها 12، وذكر ابن القيم 13 مذهبا أصولا تفرعت إلى 20 مذهبا. وأقرب هذه الأقوال 4: الأول إن نوى به الطلاق وقع طلاقا، وإن لم ينوه كان يمينا، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك في المدخول بها والشافعي ورواية عن أحمد على اختلاف بينهم في بعض الجزئيات والتفصيلات. وحجتهم أن الطلاق نوع تحريم فصح أن يكنى به عنه كسائر كنايات الطلاق لما يشترط لوقوعه النية كما تقدم، فإن لم توجد نية الطلاق فهو يمين، لقوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال القرطبي: تحليل اليمين كفارتها، انتهى. الثاني: يقع ظهارا نوى الظهار أو لم ينوه ويكون فيه كفارة ظهار، وهو مذهب أحمد وقول للشافعي، وقد صح عن ابن عباس. وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارة فالتحريم أولى، قال ابن القيم: وهذا أقيس الأقوال، ويؤيد أن الله تعالى لم يجعل المكلف التحليل والتحريم، وإنما ذلك إليه تعالى، وإنما جعل له مباشرة الأقوال والأفعال التي يترتب عليها التحريم. فإذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي حرام، فقد قال المنكر من القول والزور وكذب على الله تعالى، فإنه لم يجعلها علي كظهر أمه ولا جعلها علي حراما، فقد أوجب بهذا القول المنكر والزور أغلظ الكفارتين وهي كفارة الظهار. الثالث: أنه يمين يكفر عنه بكفارة اليمين سواء نوى الطلاق أو غيره، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور، وبه قال أبو بكر وعمر وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم. وحجة هذا القول: واحد، قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. اثنان: وسبب نزول الآية تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه احتباسه عند بعض نسائه وشرب العسل، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير، جمع مغفور، وهو صمغ حلو له رائحة كريهة، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. وفي لفظ البخاري: فنزلت: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ثلاثة: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرابع: أنه لغو وباطل ولا يترتب عليه شيء لا طلاق ولا يمين، وهو قول الظاهرية وأكثر أصحاب الحديث، وأحد قولي المالكية وهو مروي عن ابن عباس، وحجتهم ما يلي: واحد، حديث عائشة السابق قال الحافظ واستدل القرطبي وغيره بقوله: حلفت، فتكون الكفارة لأجل اليمين لا لمجرد التحريم، وهو استدلال قوي لمن يقول إن التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده، وحمل بعضهم قوله حلفت على التحريم ولا يخفى بعضه، انتهى. قلت: عليه يحمل قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي تحلة الحلف، لا أن التحريم يمين. إثنان: قال تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك، فأنكر سبحانه تحريم ما أحله الله له والزوجة مما أحل الله، فتحريمها منكر والمنكر مردود لا حكم له، التوبة والاستغفار. ثلاثة: عن ابن عباس قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أخرج البخاري بهذا اللفظ، وقد حمل هذا اللفظ على لفظ مسلم المتقدم، بأن المراد بقوله ليس بشيء أي ليس بطلاق، فلا ينبغي أن يكون يمينا، والله أعلم. أربعة: قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب، فمن قال لامرأته الحلال له بحكم الله تعالى هي حرام فقد كذب وافترى، ولا تكون عليه حراما بقوله لكن بالوجه الذي حرمه الله به. خمسة: قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وتحريم الحلال ليس في أمر الله عز وجل فوجب أن يرد. الراجح الذي يظهر لي بعد دراسة أدلة المذاهب في المسألة أن يقال: لا يخلو من قال لزوجتي أنت علي حرام من أحد حالين: الأول أن لا يكون نوى الطلاق بمعنى أنه أراد تحريم عين المرأة، فالصحيح أن قوله لغو باطل لا يترتب عليه شيء لما تقدم في أدلة المذهب الرابع، الثاني أن يكون نوى الطلاق بهذا القول، فالظاهر أنه لا مانع من إلحاق لفظ التحريم بالألفاظ الكنائية التي يقع بها طلاق عند وجود نيته، بناء على ما تقدم ترجيحه من أن الألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على مقاصدها. فإذا تكلم بلفظ دال على معنى وقصد به ذلك المعنى ترتب عليه حكمه، ولذا ذكر الله تعالى الطلاق ولم يعين له. لفظا فعلم أنه رد الناس إلى ما يتعارفونه طلاقا، فأي لفظ جرى عرفهم به وقع به الطلاق مع النية والله أعلم. وأما أنه يقع ظهارا فلو كان صحيحا لكفر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة الظهار، ولو فعل لاشتهر عنه ذلك، فدل على أنه لم يفعل. باء الطلاق بالكتابة، إذا كان الرجل غائبا فكتب إلى زوجته بطلاقها، وقع الطلاق إذا نواه عند جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. ويدل على هذا واحد حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو حفص أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال ليس لك عليه نفقة. الحديث إسناد عن الزهري قال إذا كتب إليها بطلاقها فقد وقع الطلاق عليها، فإن جحدها استحلف. 3. وعن الحسن البصري في رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه قبل أن يتكلم قال ليس بشيء إلا أن يمضيه أو يتكلم به. 4. وعن إبراهيم النخعي قال إذا خط الرجل بيده الطلاق فهو طلاق. 5. ولأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ، بينما ذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله إلى أن الطلاق لا يقع إلا على اللفظ، وأما الكتابة فلا تكون عنده طلاقا، والحديث حج عليه. فصحيح وقوع الطلاق بالكتابة مع النية له، فإن لم ينو الطلاق لم يقع عند الجمهور، لأن الكتابة محتملة، فإنه قد يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط وغم الأهل، فلم يقع ككنايات الطلاق، ولأنه لو نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع، فالكتابة أولى. وقد اشترط فقهاء الحنفية لوقوع الطلاق بالكتابة أن تكون مستبينة ومرسومة، ومعنى كونها مستبينة أن تكتب على الصحيفة أو الحائط أو نحو ذلك بحيث يمكن فهمها وقراءتها، بمعنى كونه ومعنى كونها مرسومة عندهم أن يكون الطلاق مصدرا ومعنونا أي مرسلا باسمها. فإذا أرسل إليها الطلاق عن طريق الوسائل الحديثة كالفاكس أو الحاسب الآلي الكمبيوتر أي الكمبيوتر المرتبط بشبكة الإنترنت أي البريد الإلكتروني ونحو ذلك، فإن كان المرسل إليها صورة من خطه فيلحق بما تقدم تحريره، وإن كان بخط الآلة فالذي يظهر أنه لا يقع حتى تتأكد من أن زوجها هو الذي أرسله وتأمن التزوير، لأنه يبنى على ذلك اعتدادها واحتساب العدة من وقت صدور الطلاق والله أعلم. فإذا اشترط بعض أهل العلم إثبات الكتابة بشاهدي عدل أن هذا كتابة، فقد نقله ابن قدامة في المغني عن أحمد في رواية حرب في امرأة أتاها كتاب زوجها بخطه وخاتمه بالطلاق لا تتزوج حتى يشهد عندها شهود عدول، قيل له فإن شهد حامل الكتاب قال لا إلا شاهدان، فلم يقبل قول حامل الكتاب وحده حتى يشهد معه غيره، لأن الكتب المثبتة للحقوق لا تثبت إلا بشاهدين ككتاب القاضي انتهى. جيم الطلاق بالإشارة، من كان قادرا على الكلام لا يصح طلاقه بالإشارة عند الجمهور خلافا للمالكية، وأما الأخرس فالجمهور على وقوع الطلاق بإشارته، وقيده الحنفية وهو قول عند الشافعية بأن يكون عاجزا عن الكتابة وإلا لم تجز إشارته، لأن الكتابة أدل على المقصود فلا يعدل عنها إلى الإشارة إلا لضرورة العجز عنها.